frais. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad ar-Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'a hudahum bi ihsan ila yawm al-din. Ikhwati al-Ahibah, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Fi durusina al-sabiqa أكملنا الكلام على المصادر التشريعية الأربعة: القرآن الكريم والسنة الشريفة وإجماع العلماء المجتهدين والقياس، وهذه هي المصادر الأهم المتفق عليها إلا خلافات بسيطة في داخلها وفي شروطها. والآن ننتقل معكم إن شاء الله إلى النوع الثاني من مصادر التشريع، وهي المصادر التبعية، وهي خمسة مصادر: الاستحسان، الاستصلاح، العرف، الاستصحاب، شرع من قبلنا. خمسة طول. نعم. وقول الصحابي ستة. نعم. سندرسها واحدا واحدا ونبين من يقول بها من الفقهاء ومن لا يقول بها. في الحقيقة بعد الدراسات الكاملة سنجد أن كل الفقهاء متفقون على القول بها، ولكن على درجات متعددة وبشروط مختلفة، وسنبين ذلك إن شاء الله. أول مصدر هو الاستحسان. ما هو الاستحسان؟ ومن قال به من الفقهاء؟ سأدرسه من الناحية اللغوية، يهمني الناحية الاصطلاحية. الاستحسان هو ترك القياس لدليل أدق وأقوى من القياس. الاستحسان ترك القياس لدليل أقوى وأصح من القياس، وهذا محل اتفاق الفقهاء كلهم في كثير من أحكامه، لكن ليس تحت اسم الاستحسان. فالإمام الشافعي رحمه الله رفض هذا الاسم نهائيا وقال: من استحسن فقد شرع. الشافعي رفض، مع أنه يأخذ بكل ما يقول به الحنفية من الاستحسان من التفاصيل والتفاريع، وسوف نبين ذلك، لكن ليس تحت اسم استحسان. هذا الاسم رفضه وقال: من استحسن فقد شرع. ترك القياس لدليل أقوى من القياس. ما هي الأدلة الأقوى من القياس؟ القرآن الكريم. كثيرا ما يأتي معنا أحكام القياس يقول فيها كذا وكذا وكذا، يأتي نص قرآني فيأتي بحكم مخالف لذلك في فرع من الفروع. ماذا نفعل في هذا الفرع؟ نقدم كتاب الله تعالى. ثانيا استحسان السنة، قد يأتي حديث شريف يخالف القياس وعند ذلك نقدم الحديث الشريف الصحيح. ثالثا استحسان الإجماع، بعض أمور أجمع المسلمون الفقهاء المعتمدون في كل أنحاء الأرض على حكم فرعي معين يخالف القياس، يقدم الإجماع. رابعا القياس الخفي، أحيانا يختلف العلماء في العلة التي عليها يتم القياس على قولين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، ويأتي حكم فيه علة أقوى من كل العلل التي أوردوها، فلنأخذ بالعلة الأدنى أم بالعلة الأقوى؟ نقول قدم قياس على قياس، والأقوى يسمونه القياس الخفي، وسنأتي بأمثلة توضحه إن شاء الله. بعد القرآن والسنة والإجماع والقياس ماذا يأتي؟ يأتي العرف. لو جاء العرف على أمر يخالف القياس، نقدم العرف أم نقدم القياس؟ سنبين ذلك. أحيانا مصالح معينة عالية رفيعة لا تتحقق إلا إذا خالفنا أمر القياس، هل نأخذ القياس أم بالمصالح؟ سوف نبين ذلك بالتفصيل إن شاء الله. نقرأ ما هو في الكتاب. الاستحسان تعريفه: الاستحسان في اللغة عد الشيء حسنا، وفي الاصطلاح اختلف العلماء في تعريفه اختلافا كبيرا، وقد عرفه صاحب التوضيح بعد ما ذكر الاختلاف فيه فقال: والصحيح أنه دليل يقع في مقابلة القياس الجلي. في قياس جلي قياس خفي، إذا اختلفا نقدم الخفي، لكن بشكل عام قال: الصحيح أن الاستحسان هو دليل يقع في مقابلة القياس الجلي، والمعنى المراد من ذلك هو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها بدليل أدق اقتضى هذا العدول، أي هو ترك القياس الظاهر لدليل اقتضى هذا الترك. هذا هو الاستحسان عند عامة الحنفية، وذهب بعضهم إلى تخصيصه في صور محدودة، فقالوا: هو ترك القياس الجلي بقياس خفي، ضعفوه في جزئية من الجزئيات، هذا قول بعض ليس قول الجمهور، وبذلك خصوه بصورة واحدة من صور الاستحسان بحسب الإطلاق الأول، وهي حالة العدول عن القياس الجلي لدليل أدق هو القياس الخفي دون غيره من الأدلة الأخرى كنصوص الكتاب والسنة والإجماع والضرورة وغيرها. أنواع الاستحسان: الاستحسان عند عامة الحنفية أنواع عدة بحسب اختلاف أنواع الدليل الذي ترك القياس الجلي من أجله، خلافا لبعضهم الذي قيده في حالة واحدة فقط كما تقدم. وهذه أنواع هي: أولا استحسان النص، خلاف القياس لنص، وهو الأحكام التي عدل فيها عن القياس الجلي إلى نص خاص جاء به الكتاب العزيز أو السنة الشريفة المطهرة. مثال ذلك عقد السلام، فإنه في القياس باطل، إنه بيع معدوم، اشترط الفقهاء كلهم في البيع أن يكون المبيع معلوما للمشتري والثمن معلوما للبائع. كيف يكون معلوما المبيع للمشتري؟ بالنظر إليه أو بوصفه بأوصافه الكاملة. رجل عنده سيارة عرض البيع، اتصل فيه شخص قال له: عندك سيارة عرض البيع، شو نوعها؟ شو لونها؟ شو موديلها؟ موتورها؟ مجديها؟ وصف وصفا كاملا، قال: اشتريته، ذكر ثمن معين، قال: بعته، صح البيع للمعرفة الكاملة. ولكن رجل أراد أن يشتري سيارة وذهب إلى مصنع، قال: بدي سيارة مواصفة كذا كذا كذا كذا كذا، قال: لا يوجد، مصنع لك إن شئت، هل يجوز ذلك؟ ولو صنعوها وجاء وقال: ما بديها، هل له ذلك؟ هل صح البيع على معلوم موصوف؟ يصح بالاتفاق على موجود موصوف، أما معلوم موصوف هذا هو السلام. رجل يحتاج إلى شيء معين، مثلا أنا لازمني 100 كيلو قمح، رحت بالسوق في غير مواسم القمح ما تجد قمح، فجيت المزارع قلت له: في عندك أرض أنت؟ قال لي: بدك تزرع؟ شو بدك تزرع؟ قال: أزرع قمح. شو بدي يطلع عندك؟ مقدر طولين 3-4-5 إن شاء الله، تبيعني 200 كيلو بثمن كذا؟ قال: نعم. بعتك 200 كيلو من القمح الذي سوف أزرعه وأحصده إن شاء الله بوصفات كذا وكذا وكذا بمبلغ كذا، وغالبا يكون الثمن أقل من ثمن المبيع الموجود. ينتظر شهرين، خمسة شهور، سبعة شهور، ثمانية شهور، إلى أن يحصد الزرع، إلى أن هذا البيع أصله غير صحيح. أجازه النبي صلى الله عليه وسلم بنص خاص. القياس يقول غير صحيح لعدم وجود المبيع، كيف تبيع معدوما؟ لكن بصورة خاصة. ودائما المستثنى من القياس مضيق عليه، أولا لا يقاس عليه، ما استثني من القياس لا يقاس عليه. ثانيا يضيق عليه بقيود شديدة جدا، ولا يصح إلا إذا استوفيت القيود كلها. استحسان النص، وهو الأحكام التي عدل في الذي عدل فيها عن القياس الجلي إلى نص خاص جاء به الكتاب العزيز أو السنة الشريفة المطهرة. مثال ذلك عقد السلام، فإنه في القياس باطل، لأن القواعد العامة في الشريعة الإسلامية تبطل العقد على المعدوم، والسلام عقد على معدوم. ولكن جاءت السنة الشريفة بنصوص خاصة في تصحيحه، منها قول بعض الصحابة منع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلام، فإنه دليل على الاستثناء من القواعد العامة. ومنها شهادة خزيمة كما مر، نحن في العقود كلها والإثباتات لا نقبل أقل من شهادة رجلين لنص القرآن الكريم، عليه الصلاة والسلام مرة قبل شهادة خزيمة، وهذا استحسان جاء به الدليل وهو السنة الشريفة. القياس أقوى من السنة، ولذلك نقدم السنة على القياس، لكن في حدود ما نصت عليه السنة ولا نقيس غيره عليه. لماذا عليه الصلاة والسلام قدم خزيمة على غيره؟ لمزيد الثقة فيه، فإن وجد رجل الثقة فيه مثل خزيمة نقيس عليه؟ لا. ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس. نعم، ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس، عند قاعدة فقهية. نعم. بالنسبة لبيع السلام، كان عزمان مثلا فيه قمح أو شعير ولا فقط بالنخيل أو التمر؟ أي شيء، يعني نقيس أي شيء، أي شيء غير موجود بشروط السلام. من أسلم حديث شريف فليسلم في كيل معلوم وقدر معلوم إلى أجل معلوم، ثلاث شروط لا بد منها تحددها، بدونها لا يصح. لكن ليس خاصا بقمح أو شعير أو زبيبة أو مزروعات أو مصنوعات، يعني كل شيء غير موجود إذا انضبط الشروط التي بيناها. ثانيا استحسان الإجماع، وهو الأحكام التي أثبت الإجماع شرعيتها خلافا للقواعد العامة في الشريعة. من ذلك عقد الاستصناع، فإنه باطل حسب القواعد العامة. أنا لازمني فرش بيت بمواصفات معينة، بمقاسات معينة، بألوان معينة، نزلت السوق ما وجدت، جئت إلى من يصنع مثل هذه الأمور، قلت له أريد منك كذا وكذا وكذا وكذا، قال نعم، ووضع الشروط الكاملة التي يجب أن تدع في الاستصناع. الأصل فيه عقد باطل من بيع معدوم، ولكن أجازه إجماع المسلمين لضرورة ولمصلحة عليا لا يغني غيرها عنها. كثيرا ما يحتاج الإنسان إلى أشياء غير موجودة ومحتمل وجودها. نعم، نعيد. الأحكام التي أثبت الإجماع شرعيتها خلافا للقواعد العامة في الشريعة، من ذلك عقد الاستصناع، فإنه باطل حسب القواعد العامة، لأنه عقدان في عقد. تلحق تاني في عقد، عندما أذهب إلى بائع مفارش بدي مفارش نوع معين، المفارش أليس لها مواد تصنع منها؟ اشتريتها منه واستأجرته لصنعها، في عقدين، عقد بيع وعقد إجارة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقدين في عقد، واستثنى هذا الاستثناء لأن الإجماع جرى عليه لمصلحة معينة، والإجماع حجة مقدمة على القياس. ألا ترون أن الإجماع حجة مقدمة على القياس؟ لا تجتمع أمتي على ضلالة. يعني ما اشتري خشب او قماش ولا تصدق اذا اشتري هو بده يجيب قماش من عنده، اما انا بعطيه اذا اعطيته انت ما عاد استصداع، صار استئجار على عمل معين جائز، لكن هو المواد من عنده والصنع من عنده، هذا هو الغريب. نعم. ماشي عندك والخيط عندك استصبع، هذا استصبع، لو أخذت له ماشي صار استئجار. نعم. هم قلت الإجماع عاقد على جوازه، الإجماع عاقد على جوازه خلاف القياس. إذا كيف يكون هذا استحسان؟ إذا هو إجماع، الشافعي رفض فيه استحسان، قال قدمنا الإجماع على القياس ما في داعي نسميه استحسان، قدمنا القرآن على القياس اتفق عليه، قدمنا السنة على القياس، قدمنا القياس الأقوى على القياس الأدنى، إذن الشافعي موافق على الكل لكن رافض كلمة استحسان. إذا قلت لك الخلاف بين الحنفية والشافعية في الاستحسان شكلي لفظي، وكذلك الاستصلاح، وكذلك وكذلك وكل المصادر التي سوف نتكلم عنها متفق عليها حقيقة مع بعض اختلافات بسيطة ومختلف في تسميتها فقط لا غير. ولكن الإجماع انعقد على جوازه فكان مباحا استحسانا لذلك. ثلاثة، استحسان الضرورة، أليس قاعدة عامة تقول الضرورات تبيح المحظورات؟ ألا تبيح الضرورة قياسا معينا، ترك قياس معين، وهو الأحكام التي شرعت على خلاف القواعد العامة للضرورة، فإن الضرورات تبيح المحظورات. من أمثال ذلك الأجير المشترك كما تقدم، رجل استأجر أجيرا ليصنع له الشاي في بيته، قال له تجيب لي الشبابيك، دخل لي هالحيطان، بتنور لي كذا بشروط كذا والمواد كلها أنا ما تفضل. قال اسمه أجير خاص. ليش أجير خاص؟ بحسن في المدة اللي استأجرت عليها يشتغل لغيري، أجير خاص. لو أن شيئا سرق من تحت يده بدون تقصير منه هل يضمنه؟ لا يضمنه بالإجماع. لو سرق شيء تحت يد الأجير الخاص دون تقصير منه لا يضمن، لأنه مستأجر على الصنع وليس على الحراسة، ولماذا نكلفه بالحراسة؟ أنت حسن جيب حارس حسن، إذن الأجير الخاص لا يضمن ما تلف تحت يده. في عندنا شيء اسمه أجير عام، رجل فاتح محل للخياطة، أنا بجيب خيط عنده، أنت خيط عنده، أنت خيط عنده، أليس أجيرا؟ لكن ليس أجير خاص فيه أنا، أجير عام. لو أنا أعطيته قطعة قماش قلت له خيط لي أحد تكرم مواصفات معينة بأجرة معينة زمن معين تفضل ليه زمن معين، قال لي والله صرفت، هل يضمنه؟ هو أجير على الصنع ولا أجير على الحفظ؟ على الصنع لا يضمنها، كالأجير الخاص تماما. لكن الأجير الخاص قاعد في بيتك تحت صرفك تحت كنفك، ممكن تحرسه أنت، ممكن تعرف شو عم تساوي. أما الأجير العام وين؟ يشتغل إلك ولغيرك ولغيرك ولغيرك ولغيرك، ما تستطيع أن تحرسه. ولذلك ذهب من الضرورة بمكان أن نجعله أجيرا على الصنع وعلى الحفظ أيضا. وإذا كان سببا في السرقة، نعم، إذا كان سببا في السرقة كان هو سبب في السرقة، أجير خاص ولا عام؟ أجير خاص. أجير خاص إذا قصر يضمن، إذا ما قصر لا يضمن. الأجير العام قصر أو لم يقصر يضمن. أجير العام أجير مشترك أجير مشترك إذا أودعت عنه الشيء وقال لي سرق سرق مني نظمنه مو بيدي ما لي خبر أنت مستأجر على الحفظ وعلى العمل إلا أن يسرق منه أو يتلف بما لا يمكن رده مثال رجل بيعمل في خيمة اجى هو شديد جدا شال الخيمة ودوره كله راح يكبر هل يضمن ما تلف؟ بشكل لا يضمن لأن الأمر خارج عن قدرة على الحفظ لكن لو سرق من خيمته شيء يضمن لو أن كلبا أو كذا دخل فقطع ونتفى وعفى يضمنه من هذه أمور ممكن حراستها فيضمنها نيت استحسان الضرورة هو الأحكام التي شرعت على خلاف القواعد العامة للضرورة فإن الضرورات تبيح المحظورات ومن أمثال ذلك الأجير المشترك فإن الأصل فيه عدم التضمين في حالة هلاك الشيء في يده بدون تقصير منه إلا أن الضرورة قضت بتضمينه وأول من قال بذلك علي رضي الله عنه وارضاه وهي حاجة الناس الملحة إلى ترك ثيابهم وممتلكاتهم بين يديه فلولا التضمين لتهاون في حفظها وأدى ذلك إلى تلافها وضياعها فكان التضمين هنا محتاجا إليه ضرورة فعدل فيه عن القياس لذلك رح يأتي نعم في هذا الحال نعم لكن اسم استحسان العرف ما اسم استحسان الضرورة نتكلم عن استحسان الضرورة لما يجي العرف نعم العرف له مكان أيضا وينبغي أن يتنبه هنا إلى أن للحاجيات حكم الضروريات في حق العدول على القياس ما هي الضروريات وما هي الحاجيات وما هي التحسينيات ما يحتاجه الإنسان من أشياء إما أن يكون شديد الحاجة وإما متوسط الحاجة وإما قليل الحاجة ما كان شديد الحاجة يتلف ويموت بدونه فهو ضرورة ما كان لا يتلف بدونه ولكن يصيبه ضرر شديد اسمه حاجة ما كان لا يتلف به ولا يصيبه ضرر شديد ولكن ضرر خفيف يسمى تحسيني إذن فعل ضروري حاجي تحسيني كل ما أبيح للضرورة يباح للحاجة ولكن لا يباح للتحسين التحسين خليه لحاله والحاجة والضرورة خليها لحاله القاعدة الفقهية التي تقول الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة في حاجات عامة تعم البشرية تعم شعبا معينا بلدا معينا وفي حالة تعم إنسانا معينا سواء كانت حاجة مقصورة على إنسان واحد أو على جماعة من الناس تنزل منزلة الضرورة وينبغي أن نتنبه هنا إلى أن للحاجيات للتحسينيات حكم الضروريات في حق العدول عن القياس رابعا استحسان القياس الخفي قياسين تعارضوا لوجوب علتين متعارضات أين هنا أحد الأخوة نشوف وهو النوع الذي اقتصر عليه وهو النوع الذي اقتصر عليه بعض الحنفية كما تقدم وذلك بأن يعدل أو يعدل عن القياس الجلي إلى قياس الخفي أولى منه بالأخذ والعمل والقياس الجلي هو القياس الذي تظهر علته للمجتهد لأول نظرة أول نظر قياس واضح جدا العلة واضحة جدا أما القياس الخفي فهو القياس الذي لا يستطيع المجتهد تبين علته إلا بعد تدقيق نظر وصبر عميق مثال ذلك سؤر سباع الطير سؤر سباع الطير ما هو السؤر؟ الماء القليل الذي يشرب منه حيوان ويبقى منه شيء هذا هو السؤر هل هو نجس أم طاهر؟ سؤر سباع الطير ما هو حكمه؟ القياس الجلي يقتضي إلحاقه بسباع البهائم الكلب الفهد كل الحيوانات المفترسة إذا شربت من ماء ينجس أم يبقى طاهرا؟ ينجس. سؤر الكلب وهكذا، نعم ينجس. لماذا؟ لأن لحمها نجس، حيوان لحمه نجس، سؤره نجس. جينا الطيور، في طيور لحمها يؤكل، سؤرها طاهر كالحمام، في منها سؤرها، في منها لحمها نجس. كل الحيوان الطيور المفترسة كالنسر كالعقابي كذا لحمها نجس، فلو شربت بالماء هل سؤرها نجس؟ القياس يقول نعم، لحمها نجس وسؤرها نجس. جينا قياس خفي نخبى شوية، الحيوانات الأرضية تشرب بماذا؟ بفمها، وفمها فيه لسانها، ولسانها عليه لعابها، ولعابها ناتج من لحمها فنجزت لذلك. الطيور تشرب بمنقارها لا بلسانها، والمنقار طاهر فلماذا ننجسه؟ سؤر سباع الطير، القياس الجلي يقتضي إلحاقه بسباع البهائم بجامع نجاسة اللعاب في كل فيكون نجسا، فإن نجاسة اللعاب علة واضحة لتنجيس السؤر. ولكن القياس الخفي الذي يظهر بعد النظر والتدقيق يقتضينا أن نلحق سؤر سباع الطير بسؤر الآدمي لا بسؤر سباع البهائم، فنحكم بطهارته. وذلك لأن المعنى في طهارة سؤر الآدمي هو عدم تماس لعاب نجس منه بالماء. مثلا يشرب، هل لعابه يصيب الماء؟ عدم تماس لعاب نجس منه بالماء، وذلك لطهارة لعابه، وهو موجود في سباع الطير إذ هي تشرب بمناخيرها ومناخيرها طاهرة، فحصل فيها عدم تماس لعاب نجس بالماء كما حصل للآدمي، ولا يضر حصوله للآدمي لطهارة لعابه وحصوله في سباع الطير لعدم تماس لعابها مع الماء. لعاب الإنسان طاهر، فلو أصاب الماء الذي يشرب منه ينجس؟ لا. لماذا؟ لا ينجس السؤر إلا إذا أصابه لعاب نجس. لعاب الإنسان طاهر ولو أصابه لا يضر. لعاب الحيوانات التي لا أكل لحمها نجس، تشرب بمنقارها فلا يصيب لعابها الماء فتفصل على الإنسان. الإنسان لا يصاب منه لعاب نجس بالماء فلا ينجس، وهذا لا يصاب منه لعاب نجس بالماء فلا ينجس، لكن سببه في الإنسان غير سبب في الحيوان. سببه في الإنسان طهارة لعابه، وسببه في الحيوان عدم تماس لعابه مع الماء. فدكتور، الإنسان لعابه طاهر رغم أن لحمه لا يأكل لحم الإنسان، لا يؤكل تكريما وليس لنجاسته، ولذلك الإنسان بيموت ينجس لحمه بالموت. رأيكم؟ قولان للعلماء، الجمهور لا ينجس، وعند الحنفية ينجس بالموت، هو في حياته طاهر. أي حيوان خروف الآن إذا مات لحمه طاهر؟ أنا نجس، نجس. كل لحم طاهر بالموت ينجس، وهكذا الإنسان. ولذلك عند الحنفية عندما يموت الإنسان لا يصلى عليه في المساجد، لا يدخل المسجد. كل القرى أو المدن اللي فيها حنفية تجد في المقبرة، يحط في مدخل المقبرة مكان معين يضع عليه الجنازة ويصلوا عليه في مدخل المقبرة لا في المساجد. الجمهور يدخلون المسجد لأنه طاهر، فهذه نقطة خلافية. نعم، خروف مات غسله بطار غسل خارجي. نعم، فعند الحنفية نعم تلمس حنفي للميت لغسل يده؟ لا، لو لمس خروف ميت وإذا يبس وهو يبس نزل عنه هذا الشيء هو نجس. نعم، لكن لما يغسل جلده طهر، لما المرء يغسل ميت طهر جلده، أما لحمه ما طهر، ولذلك لا يدخل المسجد، لحمه نجس، أما شكله الخارجي طهر. نعم. مع أنه حنا بلبنان الأحناف يدخلوا على المسجد والشافعية يصلوا بالله هذا غلطان يقول الأحناف من أحناف والشافعية من شافعية. نعم، عند الشافعية كلهم يدخلوا الجامعة، عند الشافعية ما بيدخلوا، ما هو الله درابس أحناف يدخلوا غلطان غلطان. تفضل. نجاسة حكمية. نعم، نجاسة حكمية. ما استطيع ان اقول لك شيء. نعم، لنجاسته حقيقه. لا، ولانه لحمه نجس حقيقه ايضا. نعم، بالنسبه لقياس الحيوانات التي لا يمكن لحمها على الكلب بالنجاسه السؤال، هل لها نفس حكم الغسل أيضا؟ تغسل سبع مرات عند الحنفية، لو ولغ كلب في إناء أحدكم فليطهره كما يطهره من أي نجاسة أخرى، وليس شرطا أن يغسله بالتراب سبع مرات ولا شيء. عند الحنفية لهم جواب على هذا الحديث الشريف. أنت ذكرت الحديث. نعم، الجمهور يقول بذلك خلاف الحنفية. أبدا، كلهم يطهر كما يطهر أي نجس عادي، لو أصاب ثوبا يطهر بالماء العادي، شرب من ماء يطهر كما يطهر أي ماء نجس آخر، وليس ضروري سبعا إحداهن في التراب. ولهم على الحديث جواب. الحنفية أخذوا بثلاث وليس بسبع مرات. مين؟ الحنفية أخذوا بثلاث مرات لفعل سيدنا أبو هريرة. تطهير النجاسات عند الحنفية بإزالة عيبها بأي طريقة كانت. معلش، أقول تطهير النجاسات العادية، أي نجاسة تطهر بإزالتها بأي طريقة كانت، قد تكون بالمسح، قد يكون بالتجفيف، قد تكون بالغسل. فلو ولغ كلب في إناء أحدنا وترك ماء، هذا الماء حطيناه في كاسة وطفحناه، بيطهر؟ لا، بيطهر. نجاسة عادية. نجاسة الكلب كأي نجاسة عادية عند الحنفية. تطهر عندنا عند الحنفية 22 طريقة لتطهير النجاسات. 22 طريقة، منها التجرية. شويتين الحذاء بالدلك، الأرض بالجفاف، وهكذا 22 طريقة. فنجاسة الكلب عنده كأي نجاسة أخرى تطهر بإزالتها. هذا قادر عنه. نعم، الحنفية فيما أعلم أخذوا برواية أن سيدنا أبو هريرة فعل ثلاث مرات خروجهن بالتراب، وهو روى السبعة وفعل الثلاثة، فقالوا معناها إيه؟ هل يشترط الحنفية سلاسة وتراب؟ لا، فكون أبي هريرة رضي الله عنه اكتفى بسلاسة لأنه رأى أن النجاسة زالت في السلاسة. لو ما زالت في السلاسة رابعة، ما زالت خامسة، زالت بالمرة الأولى كفاية. نعم، الحديث رد عليه. نعم، له أجوبة كثيرة. قاعدة أنه إذا قال الراوي ما روى كأنه مثلا الحنفية، هذا يضعف الحديث. نعم، لو أن راوي صادق أمين روى حديث وخالفه، ماذا يعني؟ يعني أنه غير صادق، غير متزن، أو أنه رأى أن الحديث نسخ. وإن كان نسخ ما عاد حجة، وإن كان خالفه وأصبح هو كذاب، الكذاب لا يؤخذ بقوله، وهكذا. نعم. الهرة اختلفوا في سبب عدم أكلها، أكل لحمها، هل لنجاسته أم لأمور أخرى؟ فيه كلام طويل، ولذلك سؤلها مشكوك فيه وليس نجسا. هل في حيوانات كعلماء اتفقوا مثلا يعتبروها انه فئه النمور كبيره فقط مثل الفهد النمر يعتبروها فئه فقط؟ سؤالك عن الهرة أم عن حيوانات أخرى؟ كل حيوان يفترس غيره حرام ونجس ولا يؤكل. كل حرام، كل حيوان يفترس لا يؤكل. هل الهرة مفترسة أو علة مفترسة؟ هذا كلام طويل في الموضوع. هل فينا نقول أن القربة على ما درسنا الآن أن استحسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها هن من الطوافين على المطوف فخرجت عن القياس؟ نعم، هذا استحسان. بالنسبة للهرة نوع من الاستحسان. استحسان النص. نعم. بس كان سؤاله إنه بالنسبة لغلب الصلاة الذي يرى أنه الكلب نجس ولد سبع مرات، فهل إذا أسد شرب كمان على شوف النجاسة عندنا طخر بإزالة عينها بأي طريقة كان، هل نشترط سبع مرات؟ إذا وجب القياس يقول بزوال عينها، إذا وجب نص ما نقدم النص على القياس، لكن بهل موضوع بس إذا أجى في الكلب نقول الكلب فقط، إذا في الضبع نقول الضبع فقط، لأن ما خرج عن القياس لا يقاس غيره عليه. فالأصل القواعد العامة في تنظيف النجاسات إزالة عينها. نجيب لك مثال بسيط، كثير المزارعون بيجمعوا القمح، بيجمعوا الشعير، بيعملوا بيدر كبير، تعرفوا هاي ثم بيدرسوا دراسة على الجرجر. الجرجر مين يقوده؟ حيوان. أنا كنت أفعلها لما كنت شاب صغير، أطلع أقعد جنب الفلاح ساعة ساعتين ثلاثة، أنبسط. الحيوان هذا عم بتزبل، عم ينجس، عم بتبول، عم بتغوط مئات المرات، تم أسبوع 10 أيام 15 يوم واللي عم يشتغلوا. طيب هذا كيف يطهر؟ شخص ما طريق تطهيره؟ نعم؟ هل القمح والتبن اللي عم بيدوس عليه الحيوان وعم بيشخ عليه؟ بوله البغل بوله نجس، غائطه نجس. نعم، في كل عم تنجس القمح كيف يطهر؟ بالجفاف الشمس، بالتزريع، بدل ما بعد ما بيخلصوا بيدروه للهواء، القمح بيروح للمحل والتبن بيروح للمحل حسب اتجاه الهواء. القمح أصبح طاهر حكما إلا أن ترى النجاسة فيه عينا، لون النجاسة الوجود، ريحة النجاسة الوجود. لا، إذا ما وجبنا طهر. ينجس أيضا بول البقر نجس، غائط البقر نجس. إذا ينبغي أن يتقى في هذه الموضوعات. والآن الحمد لله صار الحل ما بقى باليد، هو مكاي ما عاد لو نزل بول أو كذا ما عاد تضر. ما عاد بالنسبة للأحناف عندنا دليل في لعاب الكلب، الحديث الشريف له الكلام فيه شالوه، إذا مش شالوه بقت نجاسة، فأي نجاسة أخرى كيف تطهر النجاسات؟ الحديث اعتذروا عن الأخذ به. اعتذروا؟ نعم، لأسباب ضعفوا الحديث فيها، وعند ذلك بقيت نجاسة تؤخذ بالقواعد العامة. الجمهور لا، الحديث ثبت عندهم فيستثنى من القياس، الحديث أقوى من القياس إذا صح عند من صح عنده. كل ما خرج المصري نتكلم في حجية الاستحسان وما ذهب الفقهاء فيها. بصورة عامة قلت لكم كل أنواع الاستحسان أخذ بها كل الفقهاء، ولكن ليس تحت هذا الاسم وليس تحت هذا التفصيل. أول من أوضح فكرة الاستحسان وقال بها هم الحنفية، أما المالكية والحنبلية فلم يقولوا بها تحت هذا الاسم الخاص به، وإن كانوا يعملون به في تفريعاتهم للأحكام تحت أسماء متعددة كما سيأتي. أما الشافعية فقد رفضوا الأخذ به واعتبروه خروجا على أحكام الشريعة، حتى إن الشافعية رضي الله عنه وارضاه ثبت عنه قوله من استحسن فقد شرع. ولكن تدبر هذا الاختلاف، ولكن تدبر هذا الاختلاف والتحقيق فيه كفيل بإزاحة الستار عن حقيقته، وإذ ذاك يتبدى لنا أنه لا خلاف بين الحنفية والشافعية في حجية الاستحسان في حقيقة الأمر، وأن الاختلاف بينهما لفظي فقط. ذلك نبين نعلل ذلك أن الاستحسان إن كان معناه ترك القواعد العامة في الشريعة للهوى فهو مردود عندهما من غير خلاف، لا حنفية يقول به ولا الشافعية. وإن كان معناه ترك القواعد العامة لنصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة والإجماع فذلك محط اتفاق بينهم. الشافعي إذا اختلف قياس مع نص في القرآن أيهما يأخذ؟ ما في إشكال. مع نص من السنة؟ السنة. مع إجماع؟ الإجماع. إذن متفقين الحنفية والشافعية فيه، بس ما بيسموه استحسان القرآن ولا استحسان السنة ولا استحسان الإجماع، يسموه مثلا تقديم للقرآن. نعم، من باب تعارض الدليلين فيقدم أقواهما. كيف نعم، فذلك محط اتفاق بينهم كما كيفما سمي ذلك. فالحنفي يسمونه استحسان النصوص أو استحسان الإجماع، والشافعي يسمونه قرآن أو سنة أو إجماعا دون إضافة لفظ الاستحسان إليه. وإن كان تركا للقواعد العامة من أجل الضرورة فهذا مسلم أيضا عندهما، لأن الضرورات تبيح المحظورات بالاتفاق. وإن كان ترك القياس الجلي لقياس خفي أدق منه فهو محل اتفاق أيضا، لأنه ترك قياس مرجوح إلى قياس راجح فليس فيه خروجا على القياس. وبذلك نستطيع أن نقول إن الاستحسان بالقيود والشروط السابقة محل اتفاق بين المجتهدين على حجيته، وإن كانوا اختلفوا في تسميته فإن ذلك اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. حكم الاستحسان ومرتبته بين مصادر التشريع. الاستحسان يختلف حكمه باختلاف دليله الذي ثبت به، فإن كان نصا من القرآن الكريم أو السنة الشريفة يعتبر حكمه بحكم ذلك النص ثبوتا ودلالة. أليس القرآن مقدم على القياس؟ أليس السنة مقدم على القياس؟ أليس الإجماع مقدم على القياس؟ وإن كان دليله الإجماع فحكمه حكم الإجماع، وهو قطعي إذا ثبت الإجماع بطريق متواتر، وإلا فظني. إجماع السكوتي عند الحنفية، إجماع السكوتي ظني، إجماع القولي عند الجميع قطعي. وعلى ذلك الاعتبار تكون مرتبته بين الأدلة الأخرى بحسب مرتبة الدليل الذي يثبت به على النحو المتقدم. هذا كل ما يتعلق بالاستحسان. ننتقل بعده إلى الاستصحاب. هل من سؤال في الاستحسان؟ ننتهي منه. أي سؤال عندكم؟ الاستحسان أليس هو المصلحة العامة؟ الاستحسان أعيده، الخروج عن القياس لدليل أقوى من القياس. ما هي الأدلة الأقوى من القياس؟ نص القرآن، نص السنة الشريفة، إجماع الأمة، قياس أقوى أو ضرورة من الضرورات. خمس أشياء إذا خالفت القياس فهي مقدمة على القياس، فنأخذ بالمقدم على القياس عند كل الفقهاء ولا نسميه استحسانا، وعند الحنفية نأخذ بها ونسميه استحسانا. إذن الضرورة إذا خالفت القياس فهي استحسان، إذا لم تخالف القياس نأخذ بها لكن لا نسميها استحسان. كلمة استحسان تعني ترك القياس، تعني الخروج عن القياس، تعني مخالفة القياس. أول بعد حيثما وجد في المصلحة فلما شرع الله. نعم. تقريبا رح يأتي معنا دليل من أدلة الشريعة المختلفة فيها المصالح المرسلة. ما هي المصالح وما هي المرسلة وما هي ضوابطها، وإذا خالف القياس أو القرآن أو السنة سيأتي معنا إن شاء الله. المصالح والمرسلة، إذن في عندنا الاستحسان، الاستصحاب، الاستصلاح، العرف، مذهب الصحابي كمان. طيب أهل المدينة اللي قلت أهل المدينة عند مالك فخر ما قال به غير مالك. نعم سندرس هذه كلها واحدة واحدة. الاستحسان في حد عنده إشكال فيه؟ ما هي سؤال ممكن نسأله في الموضوع؟ فسمى شرع الله، سنتكلم عنها في المصالح المرسلة. هل إذا تعارف أهل قرية على منكر يعني كلهم لا ينكر واحد؟ سنتكلم في العرف وما هي شروطه، وما هي ضوابطه وما هي شروطه، نتكلم عنها. قبل يومين ثلاثة سئلت سؤال، هل الأحكام الشرعية قابلة للتجدد والتغير؟ نعم. أم لا؟ حسب الأحكام الشرعية هل هي ثابتة لا تتغير أم قابلة للتغير مع الزمان والمكان؟ منها ومنها. أحسنت، قلت مصادر الشريعة بعضها ثابت لا يتغير وبعضها قابل للتغير. القرآن الكريم ما يتغير، السنة الشريفة لا تتغير، ما أجمع عليه الفقهاء لا يتغير، القياس لا يتغير، المصالح المرسلة تتغير، العرف يتغير. أذكركم مسألة بسيطة في موضوع العرف توضح هذا المعنى. حديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رأه. سيارة عند إنسان معين وأنا بحاجة إليها، اشتريت منه دون أن أراها بالوصف، وصف ليها أوصاف 100% وعرفتها كما أعرفها وأنا أراها، ولما واتفقت معه على البيع وتم كل شيء، ولما رأيتها كل الأوصاف كانت فيها 100% ولم تعجبني، فهل لي خيار؟ هذا الشريف، من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رأه. الحنفية تمسكوا بهذا تمسك كبير جدا، في غير الحنفية بعض وبعض، كل شيء تشتريه مستوفيا كل شروطه دون أن تراه بعينك فلك الخيار إذا رأيته. للقاعدة العامة، فما راء كمن سمع، السماع مثل الرؤية، سمعت الأوصاف خطر في بالي شيء معين، لما رأيته أوصاف موجودة غير الخطر في بالي أنا، فمن حقي أن أطلب فسخ العقد وإنهاء من اشترى ما لم يره. نعم بارك الله فيك. قال أبو حنيفة من اشترى دارا دون أن يراها بالأوصاف دفع الفلوس تم العقد تماما، ثم جاء إلى الدار ونظر إليها من خارجها، دار دار دار دار دار دار، شاف، هل سقط خياره أم إذا دخل إليها ولم تعجبه من داخلها له خيار؟ اتفق الحنفية على أن الرؤية المسقطة للخيار، من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رأه، فإذا رأه انتهى خياره. ما هي الرؤية التي ينتهي بها الخيار؟ هل هي الرؤية العينية أم الرؤية القلبية؟ كلهم قالوا الرؤية القلبية التي تأتي عن طريق العين. ولذلك قال الصاحبان من اشترى دارا وطاف من خارجها ثم دخل إليها فلم تعجبه فله خيار، وقال أبو حنيفة لا خيار له. هل بين أبي حنيفة والصاحب خيار في القاعدة خلافه في القاعدة؟ أبدا، وإنما الخلاف في العرف. في زمن أبي حنيفة كانت الدور بسيطة، من نظر إليها من خارجها عرف ما في داخلها، مثل القرى، أغلب القرى إلى اليوم بيوتها من الطين قباب، فلو اجى واحد انا لازمني دار في القريه، قال لي انا عندي دار طولها 6 امتار وعرضها 27 متر فيها 4 قباب، واضح ما في اشكال. لكن دور لما في زمن الصاحبين ارتقت تحسنت، صار في كهرباء، صار في ألوان، صار في أبواب، صار في شبابيك، صار في ما عاد النظر إليها من خارجها يكفي. ولذلك خالف أبي حنيفة، فقال المحققون الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه ليس خلاف دليل وبرهان، بل هو خلاف عرف وزمان، تغير العرف. فالعرف إذن يتغير الأحكام به. في شيء ثاني غير العرف يتغير الأحكام به أيضا، المصلحة. كثير أمور تبتني على مصالح ثم تتغير الظروف وتزول المصالح عند ذلك يزول الحكم. إذن كثير من الأحكام تتغير بتغير الأزمان، وأكثرها لا يتغير بتغير الأزمان، وهو ما كان فيه نص من القرآن. الصلوات مثلا 4 صلوات 5 صلوات في اليوم، ممكن يصير 6 4 3. الظهر 4 ركعات عند الحنفية 6 5 فرض، والوتر ليس فرضا واجب زائد كيف يقول 6 والرسول عليه الصلاة والسلام يوم الإسراء قال 5؟ فيها الوتر ليس منها ولكن زيادة عليها، السنة ليس منها ولكن زيادة عليها، النوافل ليس منها ولكن زيادة عليها. نعم، لكن المفروضات 5، الظهر 4 ركعات ما في 5، يقرأ في الركعة الأولى كذا كذا كذا، الثانية عند الساهي. نعم عند الساهي يجيبوا 5 و6. طيب انتهينا من الاستحساب. الاستصحاب الوقت الضاق ما نستطيع أن نطيل، نأخذ فكرة صغيرة عن الاستصحاب خلي في ذهننا. إذا فعل الإنسان شيئا هل لهذا الشيء زمن معين ينتهي بانتهائه أم يستمر؟ اشترى دارا له أن يسكنها على طول لمدة معينة، الحكم إذا ثبت هل يستمر بعضه وبعضه؟ هذا الذي سوف نتكلم عنه إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله أن يجمعنا معكم دائما على حب الله وتقواه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.